اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا كريم. واغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. بنا ما همنا من امر الدنيا والدين وصلي وسلم على سيدنا محمد واله. قال عليه السلام فنور ومن ذلك ايضا فقوله تعالى تبارك وتعالى اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. فاذا كانت حياه الارض بعد موتها موجوده وميتتها التي كانت تعلم قبل حياتها مفقوده فلا بد اضطرارا ثابتا ويقينا لا تدفعه النفوس باتا من اثبات مميتها ومحييها اذ بان اثر تدبيره فيها باكثر مما يعقل من الاثار واكبر مما تعرفه النفوس من الاقدار مما لم ير له في الحياة قط مؤثر ولم يجد له من المدبرين قط مدبر. يعني بتجي الأرض وهي يابزة يردى ما فيها ولا حاجة فأنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وبعد فترة انتهى هذا الخضرة والزرع أصبح كأن لم يكن. هذا لابد أن يكون به من أوجده ومن أخرجه من الأرض ومن قدره ومن أنبته ومن شكله وجعله بهذه الطريقة. سابر بالضرورة مثل لو جينا صاروخ ذا الحين في المسجد أمس نقول ما بلا من الطبيعة بعد أن نقول أنه واحد تبر الصاروخ وأرسله وضربه سابر نقول أنها طبيعة تبر الصاروخ طبيعة وسار لما عندنا طبيعة جرح فيها طبيعة. يحتاج يحكم العقل ضرورة أن لابد من فاعل فعله ومرتب رتبه ومن من يعني أطلقه. إلا من يزعم أنه من الله لا منه. ما بقى أي مدبر ولا في الكون من يزعم أن هذا من دون الله. كل الناس بيقولون أنه من الله. ويقر أنه منه ومن يقر أنه منه يقر أنه من الله دونه مثل المسيح ابن مريم وغيرهم من أعطيهم ولد آدم يعني قلت ما حد يدبر أنه مدبر إلا مدبر يقر أنه من الله دونه مثل عندما أعطى الله مثلا عيسى أحياء الموتى ولا فقال وابن الأكمى والأبرصة وحي الموتى بإذن الله ومعترف ومقر أن هذا هو من الله سبحانه وتعالى وأنه الذي أقدر وجعل له القدرة على ذلك. كيف؟ يعني قصده ان حتى لو اجري هذا الشيء على ايدي بعض المخلوقين فهو يدعي ويزعم هذا انه من الله ما بيقول انه منه. ومن يقر انه منه يقر انه من الله دونه. يعني الذي يدعى ويقر ان هذا الفعل منه مثل المسيح هو يقر انه من الله عز وجل وليس منه. لو زعموا ان هذه بيحيى الموتى ولا ان يبري على اكمال الابرص فهو يقر انه من الله وليس منه. ومن تعريفه القريب وتوقيفه العجيب قوله سبحانه قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. ولما كانت الارض مملوكه ومن فيها بما تبين من اثر الملك عليها. يعني امتحان ترى بيت مثلا منظم مرتب فيها حديقة وفيه يعني أشجار وفيه كذا لابد له من مالك من هو المالك اللي بيدعي ملكه؟ ما بحد إذا ما بلا واحد الكون كله بيدعي إن المالك للبيت ده البيت له الموتى لا يكون المالك. وإذا ما حد ادعى من المالكين أن المالك لهذا الملك فإذا من ادعى فهو الذي يعني يكون الشيء هذا في ملكه تحت سيطرته وإدارته. ثبت مالكها عند معاينتها غير مدفوع ووجد صانعها في اضطرار غير مصنوع. يعني وجب أن يكون صانعا لا يشبه المصنوعات هذا. ومن توقيفه أيضا وتعريفه قوله سبحانه: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فلما وجد ما وقف الله سبحانه عليه من ذلك مربوبا غير ممتنع، وجدناه مربوب غير ممتنع، ما علمنا الله دلنا عليه في القرآن من تلك الأشياء وجدناه مربوبا غير ممتنع بما تبين فيه من شواهد كل مربوب متغشع من التأليف والتنظيم والتركيب والحدود وال أوقفك على هذا الشيء، يعني دلك عليه وجعلك تقف عليه، يعني كأنه بيجيبك لما فوقك على أساس أنك توقف على هذا الشيء تنظر إليه. أيوة يعني كأنك تقف أمامي تنظر إليه. قال: فلما وجد ما وقف الله سبحانه عليه من ذلك مربوبا غير ممتنعين بما تبين فيه من شواهد كل مربوب متغشع، وجد ربها كلها بيقين مفتوز عند وجودها. ها؟ لما وجدنا المخلوقات هذه ضعيفة ومعددة ومحتاجة إلى من يألفها ويرتبها وينظمها، ثبت لنا وجود المدبر الصانع الحكيم، وجهد له بالربوبية ما جهد بالسمع عليها من جهودها. ها؟ لما تجرى إلى شرط جوز ليه وجد الأول ووجد الثاني إلا، يعني مختلف فيها، ناس بيقول ضربية وناس بيقول شرطية. أيه حرف وجود وجود هو معنى شرطية، لأن يعني لما وجد هذا وجد هذا هو معنى شرطية. ثم قال سبحانه توقفه وتعريفه مرددا وعليه بما لا تدفعه النفوس من الشهود مستشهدا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. لما كان كل شيء يحس بحس أو يعقل إن لم يكن محسوسا بنفس، يعقل إلا إذا ما محسوس يعقل بالنفس، في قبضة محيطه في قبضة محيطة به من قدرة وملكوت بما لا يدفعه عن نفسهم بلاء أو موت، كان مليك الملكوت للأشياء كلها معلوما باضطرار من يجير ولا يجار عليه، إذ الملكوت كلها له غير ممتنعة منه بجار أحد يستطيع يمنع نفسه من شيء يريد الله أن يقعبه. وهو المدبر والمتصرف في كل الكون الذي يصل إلى أي شخص أو أي مخلوق ما أراد أن يصل إليه من الخير أو الشر، ما يستطيع أن يدفع عنه دافع. هل أحد يستطيع أن يدفع عن نفسه أو عن غيره الموت مثلا؟ على أحد العالم أجمعين يستطيع أن يدفع عن الإنسان أن يسلب الله الحياة بموته؟ ما يستطيع. هو بيجيرك من الأعداء ويجيرك من الضر، ولا أحد قادر يمنعك من أن يصل إليك ما أراد من الضر. قل أرأيت من أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، ويمسك الله بضر ولا كاشف له إلا هو، ما يردك بخير فهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون الذي ما حد يستطيع أن يدفع ما أراد. مثلا إذا جت الصاعقة ما يستطيع يدفعها، إذا جاء الموت ما يستطيع يدفعه، إذا جاء المرض ما يستطيع أن يدفعه، ما بشيء ما بتدفعه إلا ما جعله الله لك من الآلات والأسباب. فإن أراد الله أن يؤثر هذا السبب أثر، إذا ما أراد ما أثر، يعني ما حد يجير عليها. إذا جاء واحد صلى واحد وقال أنا جارك من فلان يعني يحميني منه، ما قد أحد يحمي إنسان من الله، يعني يحمي شخص من الله يجيره من الله، يحمينا من الله ويجيرنا منه. أبلغ كلها الله هذه سبرة الدعاء والعلاج ولا كلها الله هذه بيجعلها، وهي داخلة تحت إرادته، ما بتنفع إلا إذا أراد. لا لما كان كل شيء يحس كائر في قبضة محيطة بالملكوت بما لا يدفعون، يعني بدليل لا يدفعه، هي متعلقة بكائن في قبضة، كائن في قبضة كأنه قال بدليل لا يدفعه عن نفسه، بسبب ما لا يدفعه عن نفسه من بلاء أو موت. إلا الباء بما كتبت أيديكم، بما لا يدفعه عن نفسه من بلاء أو موت، كان ملك الملكوت للأشياء كلها معلوما بالصراط، من يجير ولا يجار عليه. يعني يضطر الإنسان إلى أن يعرف أن هذا الملك مالك، ولهذا الملكوت متصرف ومدبر. يعني باضطرار، يعني أن تتطرق العقل عندما تنظر في هذه الأشياء، تعرف أن لها مدبر ومالك، وأن الذي يجير ولا يجار عليه بيجي ضروري. إذ الملكوت كلها غير ممتنعة منه بجار، ما بتمتنع منه بأي مانع يمنعها منه، ها؟ ومما يكظ به سبحانه لمعرفته، ودل منه بأوضح دين على ربوبيته، وما تفرد به من صنع البدائع، وتوحد بابتداعه من بدع الصنائع. قوله سبحانه: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، من تراب يعني أبونا آدم، ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، يعني نوعين ذكر وأنثى، ها؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما بأي امرأة تحمل في العالم أو في الكون من في أي لحظة إلا والله سبحانه وتعالى عالم ومقدر لهذا الحمل. أيوة. ها؟ كل أنثى، لكن بيتكلم عننا نحن الحين. الله خلقكم. يتكلم عن البشر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما هي مسألة طبيعة ولا جاله مرض ومات ولا جاله ذا، كل شيء ما بيزيد عمره ولا ينقص إلا في كتاب، يعني بعلم الله سبحانه وتعالى، إما اللوح ولا العلم، يعني إنه محفوظ معلوم لله سبحانه وتعالى أو مكتوب في اللوح المحفوظ. وش ما هو ما بي يعني يخلق الله النطفة إلا وكتب وعلم متى تنتهي حياتها، وكم قدر حياتها، وكم قدر أنفاسها وحركاتها وخطاها وقوتها ورزقها وكل شيء. لا بس تأخر دوبين، لكن الله عالم أنك ما تتعبه ماما، ودائما بانتت عمره إلى ما هو أكبر من ذلك، وذي لو قتلته نمت، لكن ما قتلته في ماما قلت حي. ايه وعالم انك بتعبه فما هو ميت، وعالم انك اذا ما تتعب له فما يموت، يعني كل شيء قصده انه بيد الله سبحانه وتعالى، بيقدره ويكتبه وعالم به، ما يعني يزيد في عمر انسان ولا ينقص منه ولا يموت في وقت معين الا وقد كتب الله لذيك الموت وذيك الحياه وذيك الرزق وكل شيء. إن ذلك على الله يسير. قال: وما يعمر من معمر، أي معمر، ولا ينقص من عمره، أي هذا المعمر يعني شباه عندما ناس طال عمره وناس بصول، كأن ذا نقص من عمره، لما هو الواقع ما نقص من عمره، أنه قال ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي من عمر هذا الذي ليس معمر، ها؟ بمعنى أن لا يصل إلا ما وصل إليه المعمر، ما يعمر معمر يصل إلى عمر طويل، وما ينقص من عمر الإنسان معناه أنه لا يصل إلى العمر الطويل هذا بأن يكون أقل منه، ها؟ إنه بيقول إلا في كتاب، يعني إلا يوجد مكتوب من الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ أي عمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ها؟ قلنا لك لكن ما معنى نقص من عمره؟ لأنه بيقول وما يعمر معمر ولا ينقص من عمره، هي من عمر المعمر ده ما ثابت انه ينقص من عمر المعمر، لأن المعمر قد معمر ما ثابت انه ينقص من عمره. ما عبلا شبه هذه جاء عمره قصير كأنه نقص من عمر المعمر ده بالنسبة إلى المعمر، يعني وما ينقص من عمره بالنسبة إلى من عمره، بمعنى أن لا يصل إلى ما وصل إليه المعمرين، ولا ما ثابت انه المعمر ينقص من عمره. ها؟ عبر عن الإنسان بقول قال أن الله سبحانه وتعالى ما يعمر من معمر من الإنسان ولا ينقص من عمره، أي من عمر هذا الإنسان الذي مثلا ما وصل إلى العمر الذي يوصل إليه المعمرين إلا بإرادة الله وهو في كتاب معلوم الله سبحانه وتعالى. ما اسمه معمر ولا تاب أن نقول معمر وينقص من عمره. لا ما في دليل على الأجل، دليل على أن الإنسان معه أجل واحد، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب أجل هذا من قبل أن يخلقه، ومن حين صار نطفة في الرحم أن معه في هذه الحياة أنفاس محدودة ولحظات محدودة وأوقات محدودة ورزق محدود لا يخرج من الدنيا إلا وقد استوفى كل ما كتبه الله في هذه الحياة من الأرزاق والأنفاس والخطى وكل شيء. ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان في الرحم يعلم هل يكون هذا الإنسان ناية على يد هذا الشخص القاتل أو غيره أو لا يكون ناية على يد. فإن كان ناية على يد إنسان بايقتله مثلا سواء ظلم أو بحق أو بغير حق خلاص كتب الله لا الحياة إلى هذا الوقت اللي يقتل فيها القاتل. ها؟ ما عاد جاي يكتب له أجل ثاني ولا يكتب له أجل ثاني اللي قبل. لا ما جاهم محسن ليش محسن؟ عندك المشكلة أنكم تفهم أنه يسبب عذران وش دخلنا من عذران؟ ما قلنا أنه باقي عذران؟ ما قلنا أنه قبائل موت عندي قال أنه قبائل ما معلّه وما كنا نقبّي موت لا ما هو قبّي موت بأي سبب بأي موت بأي سبب سبب القتل بس ما بلا دعني قتل ما كنا بسبب ذلك ما لو قبّي تقول نقبّي أجل ذاني لو ما قتله من يموت بس جاب أجله ما بنقول ما بلا أجل واحد معناته الله سبحانه وتعالى خلق الإمام علي وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن حياة الإمام علي ستنتهي بقلب الملجم له ويعلم أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي بموت عذران خلاص هذا أجل الإمام علي وهذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم ما عم الإمام علي أجل ثاني ما هو لكن نقول له ما قيل له بالملجم ونقول والنبي وقل ما موته الله فهلزمنا أجل ثاني الأجل هو وقت ذهاب الحياة فقد يكون بتعدي إذا كان من إنسان ما له حق وقد يكون بحق إذا كان من الله عز وجل لأنه المالك للنفس أو بإذن من الله مثل القصاص وقتل الكفار ونحو ذلك فسواء كان يعني الأسباب متعددة والجهات مختلفة قد يكون بحق وقد يكون باطل أما الموت والذهاب الروح فهو في وقت واحد لا يختلف عليه وجعل معنا أن احنا نقول لعلم نبي طالب معه حياة ثانية وأجل ثاني ومعه ذا ها الحمد لله هب لنا دليل الآية على أن مع علم نبي طالب أجل ثاني حقت الغلام هو اللي قالت الآية الله إنه لو ما قتل لهم لكم ضيار الغلام ولو خلق الله جمل النية ونجوه جسم لا لو خلق الله جمل النية ما مجاه جسم بحينها معناه ثبت إنك خلق ربيك بشيء وهي الفرق بينه وذه لو ذاك لو أبقى الله لا رقى بيوت بطغيانة وكفرة ما بلا افتراضية ولا اعطيك بلا افتراضية وشي ما هو افتراضية ما معنى انه لو عاجل الغلام هو الا افتراضية وشي ايه ونرهقهم دغري. الله عالم بالشيء الذي ليس الذي لا يكون. خلي ما الذي لا يكون كيف سيكون لو كان؟ ايه هذا عالم انه لو عالم الله. ايه نعم عالم انه لو عاد انه نرهقهم كذا. لكن وش كلمة لو تفيد انه نحن نثبت شيء؟ اما لو انا داري ما لو ما لو انا داري انه لو والنبي لو ما موت ربي انه نعيش يلزم لها اجل ثاني وبعد الاجل الثاني عين قال اجل ثاني لو ما يموت ربي انه نعيش ويلا الى ما لنا يلزم لنا 100 اجل ما لك بان نثبتها بلو وش ربي اخبر؟ لا لو اخبر قال الله لو اطلعت عليهم لو ليس منهم فرارا فعل نسبة الطلاع وتوليه. نعم. قلنا قال لو اطلعت عليهم لو هي تفيد النبي لو تفيد النبي أي ما كانت يقع له وقع عليه لكنه لم يقع لعدم وقوع الغير هذا كأنه قال لو وقعت له حياة لأرى كبارة غير وكفرة لكنها ليست له حياة ها؟ لكن الواقع لا ليست له حياة لو وقعت له حياة لأرى كبارة غير وكفرة لكنها ليست له حياة فلم يرك أبي وتوعي أنه كفرة. ثاني رجل الفرق بين ذا عندك هذه موت الخطر ولا ذي موت عجرة. مرحبا يلا خليه تصل بالوالد يلا ها إذا الشيخ معك الشيخ محمد يلا لا بأس إن إحنا بنقول إن قد يكتب الله أجل ما بننفي أن يكون أولا نفهم وش معنى الأجل إذا قلنا بأجلين على فرض إن قلنا بأجلين وش معناها؟ معناها إن بأجل هناك وهو وقت ذهب الحياة ها؟ ما في شك إن الله عالم وعين بأس بحياتك سواء كتب لك أجل ثاني ولا ما كتب لك أجل ثاني إذا وش عن معنى إنه يكتب لك أجل ثاني؟ معناته إنه يكتب له المحفوظ بس ما عاد تعبر غير المعنى لأن الواقع والعلم إنك بعد تقضي نحبك في ذيك الوقت فإذا قلنا عماك عجل ثاني ما بلا معنى ربي كتب بلوح المحفوظ إن عمره فلان 80 سنة بس ما إحنا في لوما ما في عندك لوما بتبر شيء لا ما لها أي معنى ذي عندك ما لها أي معنى لو لا تفيد أي شيء إلا النبي أما لو إنك تثبت بها معنى ما تثبت بها معنى ما بشي لو تفيد النبي يعني إنك لو أنت لو عاش لو لم يقتل عاش معناته ان العيادة من دبيها ما لها اي وجود ولا يكون وجودها بالخارج ولو كانت اذا لم يقتل اذا كان الواقع انه ما يقتل فوش عاد عندك هذه لو ولو خلق الله انسان هنا ما جاء مع اجل لعب وذا عندك ما اذا جاء الحياة باقي الاجل لكن لا بحياة ولا باجل ما بش ما مع حياة على زايدة على ما مع عمر زايد على ما كتب الله له لا أجمع دحين لحظة دحين هل نشي عندما نقول أجلين معناتها أن بفي الخارج حياتين وأجلين بفي الخارج فالخارج ما بلا حياة وأجل واحد صح إذا قلنا عبا أجل ثاني فوش معناته ما معناته إن الله يكتب باللوح المحفوظ كذا بس ما عاد تبرق لها أكثر من المعنى لأن فالخارج ما به إلا حياة واحدة وأجل واحد إذا عن شيء يثبت أجل ثاني معناته أن كتب الله أن علي بن أبي طالب عمره 120 سنة مثلا وعلم أن باب سيف الملكان في 63 هذا معنى الأجل إذا شيء نقول به أجل مع المقتول ما بلا ذي بس نكتب له على المحفوظ أن عمره فلان كذا كذا ورجع يجي إذا ياكل قاتل وقلت له قبل ما يوصل عند الأجل ذي يعني قصدي ما معنى الأجل الثاني إلا كذا أنه يكتب له على المحفوظ بس ما اما في الخارج ما عنده وجود اصلا ما بلا انه يكتب اللوح المحفوظ كذا ان عمره كذا كذا اذا هذا الكتب اولا يحتاج الى دليل ضروري انه يجي دليل على ان الله كتب اللوح المحفوظ ان عمره كذا الواقع يدو بالران على النبي طالب ما في 63 عمره كذا وحياتك كذا وموته في ذا الوقت كون عبه عمر ثاني واجل ثاني كتبها الله في اللوح المحفوظ يحتاج الى دليل ها فاذا قال مثلا كبه دليل في هذه قال قضية الرحمه قضية الرحمه انه باجي في اجله قد يكون عمر الانسان 3 سنين فيصل الرحمه فيزيد الله الى 30 قلنا هذا صحيح لكن ما هو بالقاتل ولا المقتول ما هو بالمقتول هذا في هذه مثلا يصل الرحمه ولا وهي السبب لأن إحنا نقول وش الفائدة مثلا إن ربي يكتب لعلي بن أبي طالب عمر وهو داري وعالم أن الواقع ما هو واصل إليه؟ وش الفائدة منه؟ يعني ما هو جاي على ذيك وزر الله إذا كتب ربي في اللوح المحفوظ العمر لعلي بن طالب 80 سنة؟ ما هو جاي عليه وزر حان يخرج روحه بغير حد؟ ما هو متعدي عندما يجي يخرج روحه بغير حد؟ ما عاد سابر إنه يجي على ابن القيم بإذن الله لأن ربي كتب اللوح المحفوظ العمر كذا؟ يعني ما هو متعدي إلا أنه قطع حياة هذه لو عاشها، ما هو متعدي بإخراج الروح. ما هو متعدي، ما الروح يدفع عزرائيل تدري يخرجها. ما أنت ذي قتل أنت؟ قتل لو قتل أنت بين إخراجين العزرائيل. ما أنت ذي قتل أنت ولا ما أنت ذي قتل أنت؟ أنت ذي تسبب أنت في إخراج روحه ولا لا؟ أنت متعدي ولا ما أنت متعدي؟ سواء كتب الله ولا ما كتب الله؟ أنت متعدي؟ أنت متعدي بإخراج الروح؟ بدها عدي عمره مليون سنة ولا ما عدي عمره إلا ثانية؟ أنت متعدي بإخراج الروح؟ فأنت متعدي على أي حال؟ بدك كتب الله في اللوح المحفوظ زيادة في العمر ولا ما كتب الله؟ أنت متعدي بإخراج الروح، ولذا أنها تخرج روحك، ولا بينظر الناس كم عمر ذات، ولذا النبي عمره 15 يقتل واحد يقتل فيه 90، لا يقتلوا ذا، لأنه باقي عليه ظلم، لأنه باقي ينقص من حياته باقي 80 سنة، وذاك ما نقص من عمره إلا 10 سنين. ها المقصود إخراج الروح، ما له علاقة كم بقي له من حياة ولا كم عم عباية حياة. إحترام الحياة، هذا أزال الحياة عن الإنسان متعدي، الله أزال الحياة بغير تعدي، لأنه المالك لها. ما فرق إذا قتل واحد عبد المطالب ولا قتل إنسان ثاني غيره، ماذا أي فرق؟ سواء مش عن ما فرق؟ يعني العادي يجي على ذياك سلطان نار جهنم وذياك ما بنعي تدخله كذا، مش عدل فايد؟ ذياك ذا له عذاب ذا. يعني إذا قتل عبد المطالب وهو في 53 ولا قتل وفي 63 بانقص أنقص وزره صح؟ لا ألا بانقص وزره عيد سنين. ما تبان إن عباي عيد سنين؟ نعم بعيد ومدري يدبر نجي على إذن لأن بعيد يعني كل ما أقول على النبي طالب جاب كتلاقف لا إلا لأن قلنا قضى عمره ما عندك مبلس للبرية في عمر هذه بعيد ما لها علاقة مسألة الإذن ما إذن ذي عندك المسألة العلاقة حسب الشخص نفسه هل قتله عند الله عظيم ولا ما قتله عند الله عظيم المسألة نحن قلنا الأجل الثاني إذا فرض ذنب أجل ثاني ما معنى هلا أن الله يكتب في اللوح المحفوظ ما في الواقع ما عاد بشي عاد بشي في الواقع أجل ثاني ولا حياة ثانية؟ لحظة أبشي في الواقع أجل ثاني في الواقع ما أبشي ما أبلا أن احنا نقول إذا معناتها بأجل ثاني هو أن الله يكتب في اللوح المحفوظ كذا إن أجل هذا الأمة إلى كذا أو أجل هذا الشخص إلى كذا أو أجل من فعل كذا إلى كذا بس إذن هذا الكتب ما عاد يطبق في الواقع صح؟ إذن وش عبا يكتبها الله عليه؟ لا بس عليه ولا فائدة من كتبه وش عاد الفائدة أنه يكتبه؟ إذا كان الواقع ما هو حاصل عليه عندما يقول عمر هذا زيد 100 سنة وذا إنه بيقتل فيه 50 وجعل الفائدة أن يكتب ذلك ما بفائدة إلا في حالة مثلا أراد أن يكتب في هذا اللوح المحفوظ أن عمرك 30 ورجع يشتي يخبرك أنك إذا وصل أنت رحمت أنه بديتها إلى 60 لكن يخبرك بس كتب اللوح المحفوظ ولا أمة نوح مثلا كتب الله أن عمرهم مثلا إذا اتقوا بيمده إلى 100 سنة إذا ما اتقوا باقي نقضه إلى 50 سنة مثلا لقل يخبرهم بس كتب اللوح المحفوظ هذا لقل يخبرهم لقل يحثهم على وجه على الطاعة وعلى صلة الرحم وعلى استغفار لله سبحانه وتعالى هذا ها حثهم على الخير لحظة حثهم على الخير إذا قال لك أذية الرحمة قد يكون عمره 30 ورجع يقوم انتهى الله إلى وجه إلى 60 هذا بيموت موت ربي ما معنى ان احد بيقتله ها وجعلها الله كلها مكتوبه الاجل الاول ذي 30 والاجل الثاني ذي 60 ليجي الوش كتب الاجلين واحد مشروط واحد غير مشروط يعني ان وصل رحمه فمد الى 60 والا ما وصل رحمه يبقى 30 لكن يخبرنا به ثبتنا به اجلين لكن في حاله ان هناك فائده من كتب الاجل وهو اخبارنا به لحثنا على عمل ها مثل ما أخبرنا عن أجل قوم نوح أو أخبرنا عن أجل صلة الرحم هذا هو الفائدة إنه يخبرنا أن به أجل ليقول إحنا ننبعد على فعل خير أو نترك شر إذن عندما نقول في المقتول المقتول الذي يعلم أبي طالب وجعب بفائدة أن يجي ربي يقول له إن عمك أجل ثاني كان 100 سنة ربي يعلم بالفائدة لكن ربي يعلم بالفائدة لكن قال ربي إن مع علم أبي طالب 100 سنة أنت تدعي بشن على ربي شيء ما معك عليه دليل، ما معك عليه أي دليل. ما هي وشو؟ منو منو هذه قضاء أجل؟ منو؟ قرأ الآية كيفي ما أبلغ كذا بلي كلمة من آية. لا هي قضاء أجل وأجل مزمن عنده بس موجودة حق صلاة الرحم ولا حق الأمم هذه أخبر معها أجلين. أما الله سبحانه وتعالى فيقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وشو؟ ناهي وقال والله سبحانه وتعالى بيقول ما قال نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ناهي بعلم الله وش يعني منين لك الحين أن ما علم أبي طالب أجل ثاني؟ هذا دليل إلا بعلم أبي طالب. بس تقول المقتول مع أجل ثاني؟ أنت بتقول أي مقتول مع أجل ثاني؟ ما بشي في الكتاب كله. وين في الكتاب كله إن كل إنسان مع أجلين؟ وش يعني؟ يعني لو ما هذا من هو هذا؟ ما هو؟ ما بشي قاتل المقتول. القاتل المقتول لو ما قتلوا؟ القاتل المقتول عم حياة؟ القاتل المقتول؟ ما هم قاتل المقتول؟ وش تقول القاتل المقتول؟ إذا ما قتل ما هو قاتل المقتول؟ ما هو قاتل؟ إذا بطل القاتل ما هو قاتل ولا ذاك مقتول؟ ما قد يقتل ما هو قاتل؟ من مقتول ما عم حياة؟ إن مات قد تبعه يعني قد انتهت حياته. إذا من هذه مع حياة؟ الذي كان يريد أن يقتل ولكنه عرف بالقصاص فلم يقتل تارك القتل. الله ما عندك مع حياة وإحنا مسلمين. ها وين بقى أجلين؟ وين بقى أجلين في تارك القتل؟ خب لي وين بقى أجلين في تارك القتل؟ ما إذا قدم ما عب حياة قبه موت. إذا قدم على القتل ما عب شي حياة. لكن إذا ترك وين بقى أجلين؟ ما بشي عذاب القتل، ما بشي أجل عذاب القتل، بحد يقول بأجل عذاب القتل. ما قتل، وين بأجل؟ ما قتل، أنا مثلاً إذا اشتقت لك وقعت لك إني باقل صوني ما قتلتك. جالك أجل؟ وين؟ جالك أجل حين ما قتلوك؟ وكل ما كنت شيء واحد إنه يقول لك، جالك أجل؟ يعني باجيك معك مليون أجل لما تموت، إذا كنت اشتقت مدري كم يقول لك. إذا سلمنا القتل هو بايعيك. لكن المقتول وين عمه حياة ثانية؟ وين أذبح حياة ثانية للمقتول؟ سلم سبب القتل فلم يقتل. نعم فلم يقتل بعد. لا هي لكن من هو ذا؟ هذه ما هو مقتول. ما المقتول ما عاد يستعبر يسلم. أنت تقول ذا هنا أن المقتول ما أجل لأن الله قال لكم في القصاص حياة. يعني كأن المقتول عباقي لحياة ثانية. ما هو جاي لحياة ثانية من المقتول خلاص. نعم الله. كلها بلا لو ما بشي لو لم يقتل ولو لم موته ربي ما هو نعيش. لو ما موت ربي على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نعيش. أنا فت لا أجل ثاني. وجه الفرق بين الأجل الذي قتل الغلام الذي هو الخطر وبين عذران حين يقول له ربي خذ روح الغلام دي وذاك بأمر ربي ناهي. لكن أخبر إنه لو عاش لا أرهق أبوي. لكن لو ما في إثبات شيء في المستقبل ما بالله أجل. وعند الله قد يكون أجلين إذا كان بفائدة من الأجل ولا تكون بفائدة. أول شيء يجيب دليل على الأجل يجيب آية تنص على الأجل على أن هذا مع أجلين مثل قوم نوح أو مثل صلاة الرحم. ها وإذا ما بشي فلا بد أن لا يجوز أن نثبت شيء بغير دليل. وأيضا ما بحكمة من إثبات الأجل وش؟ فالإنسان الذي يقتل إذا جاء دليل إيه؟ إذا جاء دليل نص على أنك معك حياة ثانية إيه؟ هو مظلوم ولو ما قال ربي ولو ما نقص من أجله هو مظلوم. إخراج روحه عدته عليه وأخرجوا روحه بغير حد يعني باقي الظلم على حسب كم عمه من حياة. لا المظلوم بإخراج الروح بس.